انتهينا احنا من المقدمة الأولى اللي فيها علوم القرآن وهي 12 باب كما سمعتم وهي مفيدة جدا حقيقة. الآن ننتقل للمقدمة الثانية وهي من أنفع المقدمات وهي الكلمات التي تتكرر كثيرا في القرآن، جمعها في هذا المكان ورتبها بحيث أنها يعني شرحها مرة واحدة ولا يحتاج أن أشرحها كل مرة. فالميزة أنه جمع لك غريب القرآن كله في مكان واحد وفي مختصر، فهذه تساعد الإنسان على ضبط غريب القرآن وفهمه بسرعة. نعم. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم. فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات، حرف الهمزة. آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. أتى بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، واسم المفعول مؤتى، ومنه والمؤتون الزكاة. آية كده علامة برهان. لا، هو اللي يطلق على المعجزة آيات، أي أكثر ما يطلق على المعجزات الآيات. آية لا، غالبا يطلق على العلامة وعلى الآية القرآن. أبى يأبى أي امتنع، أثر الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، أثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها، وأثر الرجل الشيء يؤثره آثر قبله، وآثر الرجل الشيء وآثر الرجل الشيء يؤثره فضله. إثم ذنب، ومنه آثم. طيب وين آثر القرآن؟ ويؤثرون على أنفسهم. إثم، نعم، هذه اللي قبلها اللي هي وآثار وينها، وجمع آثار، والآثر أيضا الحديث وآثر. ما جاب هذه إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني أعمالهم. ها، ما بقيتهم ممكن يعني جانب المجازي في شو الملحق. انت عندكم همزة؟ عندنا همزة قطع. لا، آثر قدر الشيء. لا، هي آثر واضح، آثر الشيء. نعم. إثم ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. أجر ثواب بمعنى الأجرة، ومنه استأجره أو استأجره، وعلى أن تأجرني. وأما استجارك فأجره، ويجركم من عذاب أليم ولن يجير من الله أحد وهو يجير ولا يجار عليه فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. آمن إيمانا أي صدق. والإيمان في اللغة التصديق مطلق والتصديق مطلقا. وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه. وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. وأمن ولا أمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمنة ضد الخوف. وأمن أيضا من الأمانة. وأمن غيره من التأمين. طيب أمن عندنا في القرآن أمنة منه. أليم مؤلم أي موجع ومنه تألمون. إمام له أربعة معان. عندنا قاعدة لغوية شاب فعيل تأتي معنى فاعل تأتي معنى مفعول. وزن فعيل هذا من الأوزان التي تحتمل معنيين. يعني الحين مثلا قتيل إيش معنى؟ مقتول. سميع سامع. فسميع معنى اسم الفاعل وعليم بصير. لكن قتيل معنى اسم المفعول. فلذلك دائما تنتبه إذا جاء الوزن هذا انظر ماذا أحيانا يحتمل معنيه. مثلا حكيم مثلا حاكم وذو حكمة يعني ذو حكمة فيحتمل معنيه. فلازم تنتبه دائما إلى معنى فعيل. دائما فعيل. نعم. إمام له أربعة معاني. القدوة والكتاب والطريق وجمع أم أي تابع ومنه للمتقين إماما. طيب عفوا